السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم عن حرف النون. النون حرف يتألف من جزئين: جزء فموي وهو طرف اللسان، يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويقفل المخرج تماما، هذا جزء فموي. وجزء النون الثاني هو الجزء الخيشومي. الخيشوم هو التجويف الأنفي خلف الأنف، هذا الأنف خلفه هناك تجويف هكذا شكله تقريبا، وهو فوق سقف الحلق، هذا سقف الحلق فوقه هنا التجويف الأنفي واسمه الخيشوم. من الأمام ينتهي بفتحتي الأنف، ومن الخلف له فتحة تؤدي إلى الحلق يسمونها نفير أستاش. فهذا الخيشوم يخرج منه صوت يسميه العرب الغنة، هذا هو صوت الغنة. فمجموع قرع طرف اللسان لما يحاذيه من غار الحنك الأعلى مع الغنة مجموعهما يشكل حرف النون. أن أن أن أن نا نو ني. فالجزء الفموي من النون اسمه الجزء اللساني، الجزء الخيشومي من النون اسمه الجزء الخيشومي، مجموع الجزئين يشكل حرف النون. فإذا النون نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي، مجموعهما يشكل حرف النون. لذلك إمامنا الجزري عد الخيشوم من مخارج الحروف، قال: وغنة مخرجها الخيشوم. بارك الله فيكم.